وقال إنه ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك والكفر بكل أشكاله وألوانه وصوره ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها إلى من لا يستحقها. ومن ذلك الكفر بأنعم الله، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي كانت آمنة لا تخاف عدوا، والرزق الوفير يتدفق عليها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله وعتت عن أمر ربها، فسلط الله عليها الخوف وأذاقها مرارة الجوع بما كانوا يصنعون. ومن الظلم ظلم العباد بعضهم بعضا، وهو أنواع: منه ظلم أفراد المجتمع بعضهم لبعض، ومنه ظلم الدولة للشعب، وظلم الدولة لبعض شرائح المجتمع، وظلم بعض شرائح المجتمع لبعضها الآخر. فغياب العدل في الحكم وضياع الحقوق والتعدي على الأموال والممتلكات سبب رئيس في العداوات والمشاحنات بين أفراد المجتمع وبين الدولة وأفراد المجتمع، وسبب لعقوبات إلهية وتسليط بعض الناس على بعض، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا ساد العدل في المجتمع وخيمت المساواة على ربوع البلاد وأعطيت الحقوق والفرص بدون تمييز، وقام القضاء بما يجب عليه من الحكم بالعدل، وتوخت الدولة رضا الله، وحاسب المسؤول نفسه قبل محاسبة الرعية، فهناك تزول المخاوف ويحل الأمن مكان القلق والاضطراب. وفي التاريخ الإسلامي أن عامل حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز أنها تحتاج إلى حصن، فكتب عمر: حصنها بالعدل والسلام. يا لها من رسالة قليلة المباني كثيرة المعاني، حصنها بالعدل والسلام. حمص لا تحتاج إلى حصن، تحتاج إلى عدل وتنقية البلاد من الظلم. ومن قبل تعجب رسول كسرى من حالة الأمن في المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب، وتعجب أكثر من حالة الأمن التي يعيشها عمر رضي الله عنه، فهو ينام تحت ظل سمرة في الوقت الذي كان يحكم فيه المشرق والمغرب. فقال الفارسي كلمة خالدة: قال: عدلت فأمنت فنمت. وسطر حافظ إبراهيم ذلك في قصيدته المشهورة قائلا: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راوي وهو راعيها، وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح، مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. ومن الظلم المعاصي كلها والذنوب، فبقدر المعاصي تأتي النكبات والأزمات والشرور والكوارث والخوف والقلق والاضطراب، بقدر ما يتجرأ الناس على محارم الله ويتعدون حدود الله تأتيهم العقوبات. والله لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، إن ما يجري في بلادنا من انتثار عقد الأمن لهو دعوة مفتوحة لأن نراجع حساباتنا حكاما ومحكومين وأفرادا وجماعات، فما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. أيها المسلمون، الأمن مطلب الجميع، وأمن المجتمع ركيزة أساسية في استقامة حياة الناس وأعمالهم ومعايشهم، بل قيام حياتهم الاجتماعية والنفسية. فالمجتمع الخائف كيف تكون حياته الاجتماعية؟ وكيف يتربى الأطفال في ظل خوف يلف المكان، وشبح الموت والقصف يطارد الناس في كل ناحية؟ وكيف يمارس الناس نشاطهم الإنساني من دراسة وطب وتجارة وأعمال خاصة وعامة في ظل أوضاع مضطربة وأحوال متوترة وأجواء مشحونة يتوقع أن تنفجر في أي لحظة؟ فكيف تسير الحياة في أوضاع كهذه؟ ولقد أكثر العلماء من توجيه النصح إلى الجميع، وحذروا من مآلات الأمور، ونبهوا على حرمة الدماء في المدنيين والعسكريين وحرمة الأموال والممتلكات، بدأوا في ذلك وأعادوا. ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أحزننا ما جرى ويجري، لأننا نرى أنه قتل في المسلمين من الطرفين، وإضعاف لقوة المسلمين عموما، وانشغال عن العدو الحقيقي لهذه الأمة. ولا ندري إلى متى سيستمر، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما يجري هذه الأيام مرفوض تماما بما فيه من إرعاب الناس وإقلاق السكينة العامة وتعريض حياة الناس للخطر. لا يمكن أن نقبل ترويع بلاد كاملة من أجل أفراد، لأن هذا يدخل في باب فرض عقوبة جماعية على البلاد كلها بسبب أفراد. ونطالب الدولة بإيقاف ما يجري، فالناس في هذه البلاد لهم حق في الأمن والحياة الكريمة والعيش الآمن، ولا يجوز أن نروعهم بلا ذنب ونغلق حياتهم بلا جريمة اقترفوها. على الدولة أن تبحث عن طريقة أخرى في معالجة الأمور، لا تعود بالضرر على الناس الذين لا ناقة لهم في الموضوع ولا جمل. وهذه بلاد آمنة، يجب على الدولة قبل غيرها أن تحافظ على أمنها وسلامتها. وإننا نطالب بتقديم تفسير لما يحدث، نطالب السلطة المحلية بأن يكون لها موقف مما يجري، وكذلك الأعيان والشخصيات الاعتبارية. فهذه بلادنا، والعبث بها وبأمنها مرفوض، ولا نريد أن نكون ضحية لصراعات سياسية كأبين. واعلموا عباد الله أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم الحسنة مثابون، وعلى أعمالكم السيئة محاسبون ومعاقبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، وقد أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واحفظ حوزة الدين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.